بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب و